السادس عقد النكاح ولا يصح، سواء عقد نكاح أو خطبة، كل ممنوع، ممنوع عقد النكاح وممنوع الخطبة، يعني لا يخطب ولا يخطب له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المحرم لا يخطب ولا يخطب له أبدا، ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فطالما الإنسان محرم ما يخطب ولا يعقد قران لأحد أبدا. شيخ علي وينه؟ ما تعقد لأحد بمكة أبدا هنا. فالمحرم يعني لا يعقد نكاحا، لا ينكح لنفسه، لا يخطب لغيره، لا يشهد على نكاح، أمور النكاح يبعد عنها كلها. طيب،